بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة نتابع مع بعضنا في آيات سورة الشمس، إن شاء الله نحاول نتمها. بسم الله، يعني نقرأ الآيات وبعدين نعرج على الفوائد الموجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا في المرات الماضية اتكلمنا عن الأقسام الموجودة في السورة، وكيف أقسم الله عز وجل بأكثر من قسم، وقلنا دايما الأقسامات بتدل على جلالة وعظمة المقسم به، لأن الله عز وجل لا يقسم إلا بأمر عظيم سبحانه وتعالى، وهو يقسم بما شاء سبحانه وتعالى، لأن كل ما سوى الله عز وجل مخلوق فيقسم بما شاء سبحانه وتعالى، أما العبد فلا يقسم إلا بالخالق سبحانه وتعالى. وبعدين قلنا، وطبعا ذكرنا الشمس، ضحاها، القمر، النهار، الليل، السماء، الأرض، النفس. وبعدين قلنا المقسم عليه قضية من أهم القضايا، وهي مسؤولية الإنسان عن نفسه. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. هذا الأمر الجلل هو المقسم عليه. يبقى كل الإقسامات بهذه المقسم به المهم والعظيم، والشمس والضحى والقمر وغيره، كل ده علشان يقسم الله عز وجل على حقيقة مهمة جدا، وهي أن الإنسان مسؤول عن تبعته عن نفسه، وكذلك أن التبع للإنسان عن نفسه في قضية التزكية أو التدنيس. الإنسان إما أن يأخذ نفسه فيرقيها، استلم نفسه مع بلوغه مسؤولية تامة عن نفسه وعن أعماله، عن قلبه، عن جوارحه، عن أفعاله، عن إراداته، وهو بقى يستلم المسؤولية، إما أنه يرفع نفسه ويرقيها ويهذبها ويرتفع بها نحو مراقي الإيمان، أو يسفل بها ويعني يخسفها في أسفل سافلين بكل ضد ما سبق، يعني التلبس بالمعاصي وبالذنوب وبالسيئات وبالكفر وبالشهوات المحرمة وبالنظر المحرم والسمع المحرم وهلوم جرى، يصل به الأمر إلى تدسية نفس، تحويل نفسه إلى، يعني مش عايز أقول أسوأ من المواطن القذر والخبث في الدنيا، لأنه مش بس بيتجمع ما عنده القذر الظاهري، لا، والقذر الباطني، فيخبث باطنه ويخبث ظاهره. أما الآخر الذي طهر باطنه وطهر ظاهره فهذا هو الفالح. يبقى مسؤولية الفلاح ومسؤولية يعني الخيبة أو الهلكة هي مسؤولية شخصية الإنسان مسؤول عنها. دايما كنا بنسأل في العقيدة، طيب مش ربنا كاتب كل حاجة عنده أصلا؟ يعني طب أنا مسؤول عن إيه بقى إذا كان ربنا يعلم أو كاتب عنده في أم الكتاب إن ده في الجنة وده في النار؟ دايما بنرد عليها زي ما قلت المرة اللي فاتت، إنه من عدل الله عز وجل أن سبق علمه لا بيحاسب به العباد، يعني هو مش بيحاسبنا بسبق علمه ابدا. والا كان لما خلقنا رمانا على طول في النار ورمى التانيين في الجنه، او رمى المؤمنين رمانا في الجنه ورمى التانيين في النار وهكذا، يعني كانت تبقى ايه الحاق بناء على سبق العلم. انما لا، الله عز وجل سبق العلم طلاقه قدره، انما المحاسبه على الفعل. ولذلك الانسان لما بيحاسب يوم القيامه مش بيحاسب على اللي مكتوب في اللوح المحفوظ، انما بيحاسب على اللي الملائكه كتبوه وراه في الدنيا، واقفين وراه واحد على اليمين واحد على الشمال، كل واحد ماسك وعمال يكتب، يعمل سيئه يكتب، يعمل حسنه يكتب. خد بالك الملائكه نفسهم ما يعرفوش الانسان هيعمل ايه، هم بيكتبوا خلاص اللي هو يعمله. يوم القيامه نكتشف اذ ربطا فجاه من عظمه علم الله عز وجل انه بالظبط اللي مكتوب من فعل الإنسان هو ما سبق في علم الله عز وجل، لأنه يعلمه سبحانه وتعالى وقرره وكتبه وما شابه، اللي هو كمال الاطلاع على ما قدره الله عز وجل. فالقضية فيها بقى حتة الكتابة المقادير دي فيها عظمة الخالق وليس قهر المخلوق خالص، هي بس إثبات عظمة الخالق بسبق علمه وكيف أنه أحاط بكل شيء علما، فعلم ما سيختاره الإنسان قبل أن يختار. إنما هل أجبره على الاختيار؟ لا، ما أجبره على الاختيار، وده يمكن بنشرحه أكتر في دورات العقيدة، لأنه الحتة دي دايما هي أكتر حتة بتبقى في مرحلة ثانوي وكلية، تلاقي مخك عمال شغال ويتكلم ويسأل ويرد على نفسه، فمحتاج الإنسان يعني يؤمن إيمانا جازما بأن الله أعلم، اللي هي أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بعلم الله الأزلي، يليها ما وراءها من مراتب الإيمان بالقدر. لكن يعني الركن الركين اللي ينبني عليه الإيمان بالقدر مع الإجلال للملك الإيمان بسبق العلم الأزلي لله عز وجل. طبعا ده زي ما قلت بنقوله بالتفصيل في دورات العقيدة. نكمل معانا في الآيات بقى. المقسم عليه كان قضية أن كل واحد مسؤول عن نفسه وهو صاحب قرار نفسه، إما أن يرفعها إلى الدرجات العلى والتزكية والتطهير بالأعمال الصالحة، أو أن يسفل بها إلى الخسران والهلكة والضياع بما يتلبس به من المعاصي والتلوث لهذه النفس. وبعدين يذكر الله عز وجل لنا بعد هذا التقعيد مثال للفعل البشري مطابق تماما للقضية، نفوس خلقها الله عز وجل وأعطاها القرار وأعطاها الاختيار، وكيف تلاعبت ويعني باشرت كل أنواع، يعني إنجاز أنا أقول اللؤم البشري أو اللؤم عند النفوس الغير صالح. يذكر لنا مثال لهذا التصرف البشري كمثال مباشر على قرار الإنسان في التزكية أو قرار الإنسان في التدسية أو التلوث أو الإساءة للنفس، اللي هي قصة من قصص السابقين. ودايما قصص السابقين بقول بتعمل لنا انتقال عبر الزمن، كأنك ركبتي تايم ماشين ودخلتي في رحلة عبر الزمان ونطيتي هناك، نزلتي في ذلك الزمان القديم حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسنين طويلة، لأنه سيدنا صالح من الأنبياء الأقدمين اللي كانوا في أيام العرب البائدة، يعني حاجات طويلة قوي قوي من زمان الزمان الزمان الزمان. بس روحتي هناك وهتشوفي القصة. اوعي لما تروحي هناك تعملي زي ما بتروحي هنا وتقعدي تبصي على المدائن والمباني والحضارة والتراث والطرق والجبال اللي محفور فيها بنايات والتطور والعبران، لا لا لا، ده فرع عن طبيعة الإنسان في النظر لما هو دون ذلك من الأهمية. الأهم اللي هو تحرير القضية التي لأجلها خلق الله عز وجل الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الستات عندهم كانوا بيهتموا بنفسهم، والرجالة بيهتموا بعضلاتهم، والحياة فيها أنواع من الأكل وأنواع من الفسح وأنواع من الترفيه، كانت حضارة إنسانية متكاملة زي الحضارة اللي موجودة دلوقتي ويمكن أحسن كمان، سبحان ربي العظيم، زي الحضارة الفرعونية كده. كل بيؤكد على أن الحضارة الفرعونية كانت أقوى من الحضارة الحديثة وأعمق، وإلى الآن بيكتشفوا ما يبهرهم يعني. فمن جهة التحضر المادي المحض لا ممكن يكون كل حاجة تتصوريها فوق ما تتصوريها، لكن الإشكالية في القضية الإيمانية، القضية الإيمانية. أرسل الله عز وجل لهم رسول ليقيم عليهم الحجة، وهذه هي السنة المضطردة في معاملة الله عز وجل مع عباده. الله عز وجل لا يعذب العباد ظلما أبدا، قال صراحة وما كنا معذبين حتى نرسل رسول. ما ينفعش نعذب إلا من بين ونوضح ونقيم الحجة ونبعث رسول. ولذلك الأمة أم الخاتمة أرسل إليها النبي الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبقى الله حجته بقية كأنه عايش القرآن. ليه؟ علشان استبقاء الحجة، محدش يقدر لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، محدش يعرف يجي يقول ربنا أصلا ما كنتش أعرف، أصلا اتظلمت، أنا اتخذت مش عارف. لا، أرسل إليك الرسل أقيمت عليك الحج، جاءك الكتاب جاءك النذير أقيمت عليك الحج. كنت فين بقى؟ كنت مشغول وباكل وبلبس وبشتري عربيات وبتجوز وبخلف وبتفسح. ايه اللي خلاك تنشغل بهذه عن اصل الاشياء؟ الحاجات دي ممكن تعملها وانت متعبد برضه، لكن تبقى هي طموحك عن اصل القضيه قضيه التعبد، انت المسؤول على نفسك، ولا تلومن الا نفسك. كانت حضاره ثمود دي حضاره فقمه، ينحتون في الجبال بيوت وعندهم اموال وعندهم حضارات وزراعات وصناعات وهلم مجره. أمة مفرطة، متقدمة جدا ماديا، متخلفة جدا روحيا وإيمانيا. الله عز وجل لا يعذب الأمم حتى يبعث إليها رسول، فأرسل إليهم الرسول، أرسل إليهم نبي الله صالح، دعاهم يا قوم آمنوا بالله، اشهدوا أن لا إله إلا الله، ما من نبي إلا ودعا إلى التوحيد، اشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه إله واحد وأني رسول الله إليكم وأنا أبين لكم مراد الله منكم، اللي هي قضية الرسول. يا جماعة أنا جاي أقول لكم ربنا يريد منكم كذا تعملوه وكذا ما تعملوهوش، أنا مجرد أذن أبلغكم مراد الله لك بس. دي قضية كل نبي من أول سيدنا آدم لحد محمد صلى الله عليه وسلم، وفي النص كان نبي الله صالح قال لهم القصة. كل أمة كعادة الأمم ومعاهم حق، أنا مش هقول ما معاهمش حق، كل أمة بتقول عايزين أمارة، عايزين أمارة أنك نبي. يعني أنت تقول لنا أن نبي، وأي واحد معدي في الشرع يقول لنا أن نبي، وانا رسول من عند الاله وعندي علم لدني وعندي مش عارفه اشراقيات اشراقات ربانيه والهامات مش عارفه فوقيه، لا حضرتك لازم اماره. فما في نبي الا وارسل ومعه ايه على مثلها يؤمن قومه. يعني ايه؟ يعني ايه التحدي يقدر يتحدى بها قومه، يقوم يقرهم ويثبت الحجه، يقوموا المفروض يقولوا امنا. ولذلك كل نبي كانت معجزته من جنس تخصص قومه أو من جنس مسألتهم أو من جنس طلبهم. فمثلا في سيدنا عيسى قالوا له إيه؟ أنزل علينا مائدة من السماء، هم اللي طلبوا نزل لنا مائدة من السماء، ودي بتبقى أصعب أنواع الـ الـ الـ الـ الـ يعني المعجزات اللي هي المعجزة المطلوبة. يعني أحيانا ربنا يرسل مع النبي آية من جنس مهارة القوم. مثلا سيدنا عيسى أرسل الله عز وجل معه مهارة التطبيب، لأن هم كانوا عندهم في زمانهم تطور شديد في الطب، فربنا جعله آية طب خارق للعادة، مش طب بقى لا، ده معجزات، يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموت، حاجة كده أوفر شوتينج زي ما يقولوا، حاجة رهيبة جدا. سيدنا موسى كان في زمن السحر، كانوا متفوقين في السحر، فربنا أرسل معاه آية إيده تنور نور كده، تطلع نور وحية، عصاية تقلب حية تأكل كل حاجة. فحاجة مبهرة برضو، تحسي مش مجرد اللي تخصصوا فيه، لا، قهرهم غلبهم فيما تخصصوا به. وعلى هذا فقسي النبي صلى الله عليه وسلم كان أمة الكلام والبلاغة واللسان الفصيح، وأمة لا تجيد إلا هذا الفن، فأرسل الله عز وجل بالقرآن لهم اللي حاروا وتاهوا ومش عارفين يقولوا ايه، شويه يقولوا شعر، شويه يقولوا سحر، شويه يقولوا كهانه، شويه يقولوا مش عارفين، هو حلو بس مش عايزين نؤمن، بس رائع بس مش عايزين نؤمن، ها، ويعاندوا ويعالجوا ومش عارفين يجدوا فيه غلطه ولا زله، ولا عارفين يجيبوا زيه، ولا عشرة صور منه ولا صوره حتى زيه. يعني ان اعطيناك الكوثر صوره ثلاث سطر واحد، مش عارفين يجيبوا زيها، لما تحداهم الله بصوره واحده ما عرفوش. فبرضه حصل الاعجاز من جنس ما كانوا متميزين فيه. فده بيبقى نوع، في نوع من الأنبياء معجزته بتبقى من جنس ما تميز به قومه، ودي بقى بتخش في قضية محاجة ومناظرة، ويا ناس آمنوا لا من آمنش، لا آمنوا لا من آمنش، وقصة طويلة. المشكلة بتبقى أكبر لما هم اللي يطلبوا الآية، لما هم يطلبوا الآية دي معناها إن هم لما طلبوها جت زي ما طلبوها يؤمنوا، ما آمنوش بيرسل الله عز وجل عليهم عذاب. أنا ذكرت مثال المائدة، قالوا عايزين أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخر، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ليه؟ عشان أنت اللي طلبت، أنت اللي طلبت وجبنا لك الحجة، بعد ما نجيب لك الحجة ما تؤمنش. ولذلك دي مرعبة جدا، أحيانا الإنسان يقول له يا رب وريني، يا رب بصرني، يا رب عرفني، وبعد ما يوريك بصرك ويعرفك تلاقيه يمكر تاني ويلقم تاني وينتكس تاني ويرتد تاني، العقوبة بتبقى أشد. ليه؟ لأن أنت اللي طلبت وبين الله لك وجل الله لك. اوعى تستهين لما تطلب ويديك، ده المفروض يزيدك ايمان، يزيدك تقوى. تقولوا يا رب اشفيني شفاكي، لازم تتقي الله عز وجل وتشكري. يا رب نجحني، نجحك، تتقي الله عز وجل وتشكري. يا رب غنيني، غناكي، تتقي الله وتشكري. انما طلبتي واداكي من جنس ما طلبتي، يعني حجه واضحه على الصدق وعلى العظمه وعلى الجلال وعلى الالهيه، بعدين تشحدها. عشان كده يستحق العذاب الشديد بقى اللي يعمل كده. اهم دول كانوا من النوع ده. قالوا سيدنا صالح، بص بقى، طب عايزين ايه، طب عايزين الامه، طب عايزين ناقه تطلع من الصخره دي، حاجه كده اوفر شوتنج، حاجه واو خالص. هم حياتهم كلها صخور، وبنياتهم وعمرهم وحضارتهم كانت في وسط الصخر. وثمود الذين جابوا الصخره بالوادي، يعني نحتوا الصخر، جابوا مش يعني جابوه، لا جابوا يعني ايه، يعني نحتوه، يعني كانوا يخشوا على الجبل يحولوا الجبل الى منظومه حضاريه، يحفروا الجبال بيوت، ويحفروا الجبال معابد، ويحفروا الجبال ابراج، ويحفروا الجبال منتجعات واماكن ملاهي واماكن مسارح وملاعب و و و و يعني حاجه قوه ضخمه جدا. ده انت عشان تحفر بس طريق في الجبل بيطلع عينك. لكن انت تخيلي مثلا بعض الدول زي السعوديه مثلا، او الدول اللي هي بتحفر نفق في قلب جبل، او تحفر مجرد طريق، يعني مجرد دايره ومتسويه بالاسمنت، مفيش اكتر ولا اقل، ويطلع عينهم وديناميت وانفجارات والصيانه والسلامه علشان ما تدهرش الجبال من حوله، قصص كبيره. يعني انت متخيله حضاره ثمود دي كانت ايه؟ كان كل شغلهم في الجبال، ومش شغل انك تحفر وتليس بالاسمنت، لا، شغل فن معمار، يحفروا البيوت والقصور والأماكن الراقية والمتنزهات والملاهي والمعابد والمسارح، كله جابوا الصخرة بالوادي، نحتوا الصخور في الوادي وحولوها إلى بنيان حضاري عظيم. ولذلك كان أكتر حاجة لهم علاقة بها وتودد كانت الصخر، هم أمة الصخر واللعب على الصخر. قالوا له طب طلع لنا بقى من قلب الصخر ناقة بقى، يعني الحاجة اللي لا يمكن تحصل من وجهة نظرهم كونهم أهل تخصص في حفر الصخر. عمرك ما تطلع من الصخر حياة مستقرة قائمة حية متحركة، مفيش كلام منه. فكأنهم أرادوا أن يعجزوه، ها، وهي دي إشكالية إن هم اللي يطلبوا. فلما طلبوا أعطاهم الله عز وجل مرادها، وربنا يسر استجابة النداء والرجاء من نبي الله صالح، وأخرج لهم ناقة من قلب الصخر. ناقة طلعت كده من قلب الصخر قدام عينيهم، شافوها تنحوا، يؤمنوا بقى؟ لا طبعا، الجنس البشري واللؤم البشري. ايه دي الناقة دي؟ لا ده احنا عايزينها اي عظيمة. فكانت الناقة من ضخامتها وعظمتها ان هي كانت كبيرة جدا، لدرجة انها كانت، تعرفين النوق بتشرب مية كتير، لان الناقة بتخزن المية، فتشرب مياه كتيرة جدا. فامرهم الله عز وجل، تقدر تقول انها نوع من العقوبة الضمنية، انه هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. انتوا تشربوا يوم، هي تشرب اليوم اللي بعده، هي شربت النهارده انتوا تشربوا بكره، هي شربت بكره انتوا تشربوا النهارده. ممنوع تعطلوا على بعض، ممنوع تعطلوا على بعض في السقيا. طبعا دي حاجه مش بالسهله، مش بالامر اليسير انه القبيله كلها تمتنع عن الشرب يوم، والناقه تشربه لوحدها، ها، والناقه تحبس نفسها عن الشرب، والقبيله كلها تشرب اليوم التاني. كذبت ثمود بطغواها، الايه بقى اللي معانا، كذبت ثمود بطغواها، كذبت اي جحدت وانكرت الايه اللي هي طلبها بنفسها، هي اللي طلبت وقالت عايزين ناقه وكذا لم من ده، ومع ذلك كذبوا قالوا لا، مش كلام، مش مظبوط، كلام مش صح، برضو ثمود ده مش نبي، برضو احنا ما بنصدقش باقواله. وطبعا في العاده بيبقى بالنسبه لهم ايه اللي بيخلي معظم الناس يصطدموا مع النبوات، مع ان الانبياء لما تيجي تشوفي في سيره اي نبي، انسان طيب رحيم كريم عطوف ودود، بيبذل وبيعطي، كل الاخلاق الحلوه مجسده في صوره نبي، كل الانبياء كده. انما الاشكاليه دائما عند اهل الباطل انهم لا يريدون قيود الحق التي ينقلها لهم هذا النبي. النبي ده بيقول لهم افعل ولا تفعل، هذا حلال وهذا حرام، ولذلك هم ينقموا عليه، لا يريدوا هذا الامر، لا يريدوا هذا التقييد. وكل نفس تطغى بهذا انها تجترئ على حدود الله عز وجل. ولذلك الذي أدى بثمود إلى التكذيب والاشتراء هو طغيانها. الطغيان هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد ده بطغواها، أي بطغيانها، أي بمجاوتها للحد، لأنها لم تقبل رسالة الرسول، لم تقبل تشريع الرسول، لم تقبل أوامر الله عز وجل، هي عايزة كلامها يبقى من دماغها، أنا عايزة أعمل كذا لأني بحب، ومش عايزة أعمل كذا لأني بكره، بس أنا واللي أحبه، أنا حر، أنا أختار اللي أنا عايزه. فده هو الطغيان. ليه؟ لأنه حيز العبد أنه مخلوق لرب، وهذا الرب يمتحنك بفعل ولا تفعل، واجبك كعبد عند فعل حاضر وعند لا تفعل حاضر، سمعنا وأطعنا. تضغى وتعمل نفسك ندي للإله، يعني الإله يقول لك حاجة تقول له لا أنا مش عاملها، الإله يقول لك ما تعملش تقول له لا هعمل، الإله يقول لك اعمل تقول له لا ما أناش عامل، أنت بتعمل نفسك بقى إيه؟ رب مع الرب، إله مع الإله. فده بيؤدي إلى هذا الخلل، خلل إنك أنت يبقى أنت طغيت، تجاوزت بحدك، أنت حدك حد العبد المخلوق، وليس مقامك مقام الند المساوي للخالق، فهم طغوا، طغوا هذا الحد. طبعا يعينهم على هذا كل مظاهر الدنيا المأنتحة من حواليه، والقصور المنحوتة والمسارح المنحوتة، الحضارة المادية بين قوسين، بين قوسين الحضارة المادية بتطغى بالإنسان. وأظن إحنا بنشوف في زماننا الحاضر أغلب الدول التي تمارس الطغيان هي الدول شديدة التقدم، بتمارس الطغيان على الآخر، على الإنسان الآخر، في طغيان شديد جدا، يقولك هذا شرطي العالم، وهذا عسكري العالم، وهذا مش عارفة ذئب العالم، وعمال يطغى على الآخرين وعلى بعضه بعضا، الجنس البشري مع السيطرة والقوة يحصل له حالة من الطغيان. سموت كانت كده وأكتر من كده، طغيان بالمادية وبالحضارة وبالمدنية وبالفلوس وبالعمارة وبالوسائل التقنيات الراحة والسعادة اللي موجودة في حياتهم، فطغوا رأوا نفسهم أنداد لهذا الإله، وليه إله يقول لنا فعل ولا تفعل، وليه إله يأمرنا وينهينا، وليه إله يجيب لنا ناقة تشرب نص ميتنا، قال لها مش انتوا اللي طالبينها قلت عشان نؤمن. فالعادة يعني الخطوة الغير محسوبة، وبعدين يجحدوها وبعدين يطغوا عليها. كذبت ثمود، قبيلة ثمود هذه كذبت بسبب طغيانها، بسبب اجترائها، بسبب نظرتها الطاغية لنفسها المجاوزة للحد، فلم يسعهم معها ان هم ينزلوا موضع العبد. انا عايزة اقول بس عشان قضية طغيان ثمودي، انا اشاهد في المدنية الحديثة جزء من هذا الطغيان الثمودي، انجاز لي ان اقول، وهو تأليه الانسان. يعني الحضارات الحديثة تتكلم على الإنسان باعتبار أنه الفاعل لما يريد، اعمل زي ما انت عايز، انت حر، احرص على نفسك، اهتم بنفسك. طب فين عبوديتي لله عز وجل؟ فين طاعتي وإذعاني لله عز وجل؟ لا، اللي يريحك، ما يهمكش، ما تدوس بقى. يعني تبديل الإنسان، تقديس الإنسان، رفعة الإنسان إلى مقام الفعل المطلق والإرادة المطلقة والاختيار المطلق، دي صورة من صور الطغيان في مجاوزة الحد في تقييم الجنس البشري. الجنس البشري جنس من أفضل الأجناس التي خلقها الله عز وجل، لكنه يبقى في الآخر عبد لرب وليس ند لرب. يعني إحنا في الآخر كبشر في الآخر عبيد لرب. دور العبد أن يقول حاضر لسيده، دوري أن أنا أقول للإله اللي خلقني وأوجدني على غير مثال سابق وخلق لي ورزقني أن يقول له حاضر، سمعنا وأطعنا. فأنا عايز أقول بس أن الطغيان لثمود يتكرر مع كل الحضارات التي تطغى، كل الحضارات التي تطغى يحصل لها مثل هذا الطغيان، اللي هو الشعور بعلوية الجنس البشري ونديته للإلهية، والإله والإله يتحكم فيا ليه؟ بنتحكم في نفسي، أنا حر في نفسي. لا، الحتة دي خطيرة وينبغي أن ينتبه لها، ولذلك ينبغي أن نقاعد مع أنفسنا ومع غيرنا تقعيد العبودية. أنت عبد، أنت أمل لله عز وجل، أنت عبد لله عز وجل، ولا أنت حر؟ قول لي أنا حر في 60 ده يروح حر في النار عادي خالص. إنما كل مؤمن يعلم أنه عبد لله عز وجل، والمؤمن أمل لله عز وجل، يلزم شرع الله دين الله ليحصل فضل الله وثواب الله. مسألة واضحة، ولذلك لا يسعى الإنسان خالص أن يقدم نفسه على مرادات الله منه. فاللي حصل هذا الطغيان الحضاري اللي كان موجود عند ثمود وبين قوسين، وهو متكرر في كل الحضارات الطاغية، رؤية النفس ورؤية الذات، قدموا نفسهم وقالوا ليه، وإحنا نسكت ليه، وإحنا نسيبه ليه، وإحنا ما عندناش مخ، وإحنا ما عندناش عقل، طيب يعني سيدنا تمود لو هيقول يا جماعة انتوا اللي طلبتوا الآية والآية دي من الله لكم، ولو مسستوها بسوء ربنا توعدكم، خدوا بالكم انتوا اللي قايلين، والله انتوا اللي طالبين، برضه لا ما يلزمناش من الطغيان. قالوا لا ما يلزمناش، ليه؟ تزاحمنا الماء، تقاسمنا الماء، تاخد هي يوم واحنا يوم. كذبت ثمود بسبب طغيانها بصالح، عفوا كذبت بصالح بالأحكام التي نزلت من عند الله على صالح، بالآية من عند الله التي نزلت على صالح، هي سكتهم سكت لا ما احناش عايزين، لا ما يلزمناش، لا ما يهمناش، غلط. فحصل منهم قاسمة الظهر، إذ انبعث أشقاها، إذ دي علشان تسعدك سرعة الفعل، مفاجأته، اتخاذ القرار الغاشم، هوب إيه دي عاملة زي حب فجأة. انبعث أشقاها، انبعث يعني انطلق مسرعا، قرر وخد القرار وانطلق للتنفيذ. أشقاها أي أشدها شقوة، أشدها شقوة، وأشد الناس شقوة هو المجترئ على الله عز وجل، هذا بالعموم، لكن كلما زاد اجتراؤه على الله كان أكثر الناس جرأة. ولذلك مرتكب المعاصي يشقى بمعصية، طب مرتكب الكبائر أشد شقوة من مرتكب الصغائر، طب مرتكب الشرك متلبس بشرك أشد شقوة وشقاء من مرتكب الكبائر والصغائر، وهكذا. ولذلك من أعلى الناس شقوة المجترئ على الأنبياء، المجترئ على الإعجازات التي أنزل الله عز وجل بها. لا تستغربي أبدا أن ده هو اللي اشترى على الناقة عامل زي أي كلب حقير بيحرق المصحف، صح ولا لا؟ ما هو ده اشترى على آية الله فطعنها، وده اشترى على آية الله المثبتة النبي فحرقها، الاثنين شبه بعض، الاثنين شبه بعض، الاثنين نفس الشقوة ونفس الخبث ونفس السوء. الاشتراء على الأنبياء، الاشتراء على معجزات الأنبياء، لا تسأل كيف سيكون عقاب الله عز وجل. أنا بس عايز أقولك علشان بعضنا بيبقى بيبص يقول هبا بكرة، هبا بعده، لسه ما جالوش شلل، بقاله شهر عمل حرق المصحف وما جالوش شلل ولا جاله تسمم معه، وسلمان رشدي هو بقاله كام سنة وشغل وعايش ومتأنتخ وخد الجنسية البريطانية كمان وكرموه هناك ودول الوسام الملكي ومش عارف ايه. على فكرة الله عز وجل يمهل لكنه لا يهمل، الله عز وجل قد يؤخر العقوبة زيادة في الـ الـ الـ الـ الأخذ والشدة، ويقطع عن العبد أي عذر، فلا تستعجلي. يعني شوفي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فضل في مكة 13 سنة تعب، أول رؤية لأي ثمرة من ثمرات اللهم انصرنا اللي بتتقال طول 13 سنة كانت سنة 2 هجرية، يعني بعد حوالي 15 سنة تعب ويا رب انصرنا على ما استجيبت. فالعبد أحيانا يعجل، ها، لكن الله عز وجل لا يعجل بعجلتنا، لأن الرب سبحانه وتعالى صبور حكيم سبحانه وتعالى. فالشاهد أنه انبعث أشقاها، خدوا القرار وبين ليلة وضحاها، شلف الفساد، زعماء الفساد قرروا ان احنا لازم نخلص منها، النقل اللي مزهقانا ده ولا يلزمنا صالح ولا نقته، واحنا اصلا مش مقتنعين بيه ولا مؤمنين بيه، طب نعمل ايه؟ نحرقه، قصدي نقتل نقته. فعملوا ايه؟ انبعث واحد اشقاهم قال خلاص انا اللي هقتلها لكم بقى، كان قوي طبعا. بعض الاسرائيليات ذكرت اسمه مش عارفه قدار ابن سالف ولا ايه، وناس يقولوا اشقى من قدار، يعني قصص كتيره، يعني قصص كتيره، في حتى ضرب المثل مش عارفه باشقى من قدار وكلام من ده. يعني هو بالنسبه لنا الاسم ما يلزمناش قوي، يعني زي بلعام بن بعوراء وكده، والاسامي دي منشاه من كتب بني اسرائيل، لانه ليس الاسم هو المراد، لو كان الاسم المراد كان ربنا قاله مباشرة، إنما المراد التوصيف. ولذلك خرجنا بين حيز اللي هو تشخيص الفعل إلى عموم الفعل وإمكانية تكراره في كل فاعل، وعموم العقوبة وإمكانية تكرارها على كل فاعل برضه، لأن القضية ما هي ضد هذا الشخص بعينه، إنما القضية ضد كل شخص يشترئ على معجزة الله وعلى أنبياء الله وعلى رسالة الله دورا جاي في العقوبة، إلا أن تحصلها هنا في الدنيا فتنتظرك أشد عقوبة ووعورة في الآخرة. فهذا الشقي لما انبعث فقتله، إذ انبعث أشقاها طلع وقال أنا اللي أخلصكم منها. النبي، وهنا برضو اللفتة أنه ربنا ما قالش فقال لهم صالح، وفي مواطن في القرآن الله عز وجل يعبر عن الأنبياء بأسمائهم، لكن الموطن ده ليس موطن صالح برضو كصالح، إنما هذا موطن الرسول كرسول من الله مبلغ، ولذلك صالح هنا ما كانش بيتكلم بلسانه كصالح، وبيتكلم بلسانه كرسول الله. فقال لهم رسول الله، هذا هو الوصف الذي هيئه للكلام بلسانه، مبلغا عن الله عز وجل، مخبرا عن الله عز وجل، أنا مرسل إليكم من الله، أنا ماليش علاقة، أنا اختارني الله عز وجل اصطفاء. يعني ولذلك احنا قلنا قبل كده في العقيدة أن الرسالة والنبوة لا تحصل لا بكسب ولا برياضة، إنما هي محض اصطفاء واجتباء من الله عز وجل. ليه اختار صالح؟ هو أعلم سبحانه وتعالى، هذا اختياره سبحانه وتعالى. ليه اختار عيسى؟ هو أعلم سبحانه وتعالى، هذا اختياره سبحانه وتعالى. يقينا هم الأصلح وهم الأنفع وهم الأفضل، لكن يبقى محض الاختيار اصطفاء محض من الله عز وجل. فنبي الله صالح قال لهم أنا ماليش علاقة، أنا مجرد رسول من عندي الله عز وجل، اختارني عشان أبلغكم الرسالة. وانت عارفين في انت عارفة حتى في الحروب يقولك الرسل لا تقتل. ليه؟ لأن الرسول ده ملوش في الطور ولا في الطحين، هو ماله الرسول ده بيبلغ من هنا لهنا، وياخد الرسالة من هنا يوديها لهنا. هم بقى لو عايزين يقتلوا بعض يدخلوا على بعض يموتوا بعض. ولذلك الاشتراء على الرسالة غباوة، الاشتراء على الرسول غباوة، لأنه عايز تشتري على الإله اللي أرسله. يعني بتدخلوا الرسول في الموضوع ليه؟ لكن طبعا هذه عادة الكفرة والكذبة، أول ما يبدأون بالاشتراء على المعجزة والاشتراء على الرسول والاشتراء على. والعجيبة أن الله يمهلهم حتى يأخذهم، يعني مش بيأخذهم في ساعتها، لا، ممكن يظل المشقة والعنت يعانيه الرسول سنين. يعني شوفي سيدنا نوح بقي في قومه 950 سنة يدعوهم مطهئين ومزهئين ويدعوهم زي ما تشوفي كده، دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. شوفي الغباوة، يدعوهم بالليل يدعوهم بالنهار يهربوا منه، وإني كلما دعوتهم، شوفي الغباوة، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. يعني غباء رهيب في معاندة الدعوة ورفض الدعوة وعدم قبول الدعوة حاجة، ومع ذلك هو مصمم يؤدي رسالة الله عز وجل تعبدا لله وصابر عليه 950 سنة، والأنبياء التانيين والتلاتين وكل الأنبياء الذين كانت هذه مهمتهم. نحن رسل الله عز وجل نبلغ مراد الله عز وجل، نحن لسنا طرفا في المعادلة يا جماعة، ده احنا مجرد سهم بيوصل، لكن احنا لسنا طرفا في المعادلة. فقال لهم، ودي من فوائد استخدام لفظة رسول الله مش صالح. ليه؟ لانه التعريج بقضية انه وصفه هو المراد، ليس عينه ولا شخصه، انما وصفه انه رسول من عند الله عز وجل. وده يبين لك اشتراءهم على مين؟ على الله بقى، لان انت لما تعتدي على الرسول بتعتدي على من ارسله مش عليه هو نفسه. فدي وعورة ما قاموا به لما قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، اي اتقوا الله في ناقة الله وفي سقياها. يا جماعة احنا متفقين، وانتوا طلبتوا الآية وانا قلت لكم هتطلع الآية ولها شرب يوم ولكم شرب يوم، وانتوا قلتوا ماشي عايزين نشوف الآية ورينا بعيننا عشان نؤمن، وهي طلعت وهي قدامكم وهي بتشرب، حرام عليكم. هذه ناقة الله، ناقة الله زي رسول الله زي بيت الله. احنا كنا شرحنا المبحث ده قبل كده برضو في العقيدة وفي غيرها من المواطن، ان اي شيء يضاف الى الله عز وجل على احد صنفين، اما ان يكون المضاف هو وصف لازم لله عز وجل وتبقى العلاقة بين المضاف والمضاف اليه انها صفة لموصوف، زي ما اقول كلام الله مثلا، زي ما اقول مثلا يد الله، يبقى هي عبارة عن وصف مضاف إلى الموصوف وهو الله عز وجل، تبقى الصفة للموصوف. طيب لما يبقى مخلوق بائن عن الخالق وليس وصف، يعني الحاجة المضافة دي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، بائن عن الله عز وجل، يعني منفصل عن الله عز وجل، مش صفة من صفاته ولا حاجة من وصف الله عز وجل، لا، إنما مثلا بيت الله، كعبة الله، ناقة الله، رسول الله، يبقى دي اسمها إضافة تشريف. يبقى إضافة مخلوق لخالق إضافة التشريف، إنما الأولاني لما تبقى صفة لموصوف يبقى صفة الله عز وجل مضافة إلى الله عز وجل، يبقى إثبات وصف. يبقى مش كل إضافة إلى الله عز وجل تساوي صفة لموصوف ولا مخلوق لخالق، لأن دي بتلتبس على الناس، وكل مضاف إلى الله عز وجل تلاقيه إلا بيفهموا كده إلا بيفهموا كده لعدم إمكانية الجمع في أنفسه. يعني مثلا كتير من الناس اللي استقر عندهم ناقة الله ورسول الله وكعبة الله، يعني ايه، يجوا بقى عند يد الله ومثلا كلام الله يحصل الإشكالية، يفتكروا ان دي زي دي. الناس التانيين اللي استقر عندهم كلام الله ومثلا الصفات، يجي مثلا عند روح الله او بيت الله يبتدي يشكل عليه. فانا عايز اقول بس ان هي الضابط فيها كده، الضابط هو المضاف علاقته بالله عز وجل، هل هو صفة من صفات الله عز وجل ولا مخلوق بائن عن الله عز وجل، منفصل عن الله عز وجل. فان كانت صفة لله عز وجل فهي اضافة صفة لموصوف، وان كانت مخلوق بائن عن الله عز وجل فهي إضافة مخلوق للخالق، وهذا يكون من باب التعظيم. ولذلك رسول الله وناقة الله الاثنين مخلوق أضيفوا إلى الخالق للتعظيم، ولذلك رسول الله هذا تعظيم لهذا الرسول، وناقة الله هذا تعظيم لهذه الناقة، ناقة عظيمة جدا اختص الله عز وجل بهذا الخلق المعجز، خلقت كده هو على طول من الصخر من غير أب ولا أم ولا أي حاجة، طلعت من الصخر آية من آيات الله عز وجل. وسقياها اللي هو كان سقيا معجزة برضه، لما تطلع ناقة تشرب نص اللي بتشربه القبيلة كلها، الشعب كله يشرب النص والناقة الوحيدة هتشرب النص التاني، هما يوم وهي يوم، ايه ده ايه ده القوة دي في الشرب، سبحان ربي العظيم، شرب الهيم فعلا يعني شرب شديد شديد شديد جدا يعني. فقال لهم يا جماعة اتقوا الله، انا رسول الله اليكم بقول لكم اتقوا الله، في الآية اللي انتوا طلبتوها، في العلامة اللي انتوا يعني فضلتوا تنازعوا يعني وتتكبروا طلبا له، ها فلما جاءت يبقى موقفكم ايه؟ اتقوا الله فيما طلبتم من آيات. وحتى بأكد تاني على طلبتم طلبتم طلبتم، إياك لما تطلب ويديك تقل أدبك، هيب ده انت طلبت وهو جل لك من آثار ربوبيته ما استقرت به، المفروض استقرت به عينك وازداد إيمانك، تقوم تحولها انت إلى قلة أدب وسفالة، كنت مريض وبتموت قلت يا رب صح يا رب صح يا رب صح، ادالك الصحة تعصي بيها؟ انت مجنون؟ فقير وكحيان يا رب فلوس يا رب فلوس يا رب فلوس، اداك الفلوس تفسق بيها؟ اتهبلت؟ ده انت بالذات دونا عن كل الاغنياء مش مفروض تعمل كده، لانك طلبت فاعطيت، يعني شهودك للربوبيه والالهيه اعلى من شهود غيرك. ده هي ما جاتلكش كده طالعه لك من بطن وانت طالع من بطن امك وابوك هي واخدها كده، لا ده انت سالت وتوسلت وطرقت على ابواب الربوبيه والالهيه عشان تجيلك، اول ما تجيلك تدي ظهرك للابواب، بئس العبد ذلك العبد اللئيم الذي إذا احتاج سأل وإذا أعطي أعرض، بئس العبد. تاني أقولها هو بئس العبد، مش عارف أقولها تاني ولا لا، بس بعرفش عيد الكلام يعني، لكن إجمالا أخبث عبد، بئس العبد ذاك العبد اللئيم الذي إذا سأل أقبل وإذا أعطي أدبر. لما يطلب ربنا وش ربنا يا رب يا رب يا رب، أول ما يدي أفاه ويمشي، ليه كده بس؟ ده انت لما كنت معوز واقبلت وسألت مفروض تفضل بقى مقبل وتشكر. وانا عايز اقولك ان الشكر يستلزم المزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فالشكر هيستلزم المزيد. بس للأسف الشديد كلا ان الانسان لا يطغى أن رآه استغنى، أول ما يتحقق له مراده ويستغني كده، كان عيان وطاب، كان بيذاكر وهيموت وينجح ونجح، كان مريض والشفى، كان فقير واتغنى، تلاقيه بقى طغى بقى، شاف نفسه بقى عمل كده، إنما أتيتوه على علم عندي، زي ما قارون عمل، ما قارون قال للنبي الله موسى ادعو الله أن يغنيني، وقصة مشهورة يعني في الإسرائيل، وفي الآخر قال إنما أتيتوه على علم عندي. فهي الفكرة في كده، في إنه الإنسان يميل إلى الطغيان، لا ينجو من هذا إلا الصالحون المخلصون الصادقون، اللي هو يعرف يمسك نفسه ويقول لا لا. عارفين في قصة الأبرص والأقرع والأعمى، هو مين اللي نجا؟ الأعمى نجا ليه؟ لأنه مسك نفسه قال لا أنا كنت أعمى وربنا أكرمني، لا أنا أعترف بفضل الله، لا والله لأكرمك، رأى نفسه في حال الإقبال على الله بالضبط، زي ما كان قاعد يقول يا رب أنا أعمى والناس بتحتقرني والناس بتزدريني ارفع عني. بينما الأقرع والأبرص عملوا إيه؟ كل واحد ادى ظهره للباب وقال أبرص مين أبرص ده؟ أقرع مين أقرع ده؟ ده أنا طول عمري شعري حرير والتاني جلدي رائع. ولم يروا إقبالهم على الله عز وجل والتفتوا وأعرضوا، اللهم اقنا شر الإعراض، اللهم اجعلنا عبيد إحسان شاكرين، اللهم اجعلنا عبيد إحسان شاكرين، اللهم اجعلنا عبيد نعماء شاكرين. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه، اتقوا الله في ناقة الله واتقوا الله في سقيا ناقة الله عز وجل. فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. بصي كم فاء ف ف ف ف كله سرعة سرعة سرعة سرعة. ليه بقى؟ لأن هو لا يستلزم ترك المتحدي، ده الطالب للتحدي ثم يجيبه الله عز وجل، يعجل الله عز وجل بمؤاخذته، بخلاف الذي لا يتحقق له مرادي فورا إنما يتدرج معه في الآيات قد يتأخر عليه العقوبة ويمهل فترة أكبر. ولذلك الجماعة دول فكذبوا، قالوا له أنت كذاب ولن نؤمن بك ولن نصدقك، وكل أنت بتقوله ده ما يلزمناش. كذبوا رسول الله في ناقة الله وفي أمر سقياها وفي أمر إخبار الله له وبأمر ما أنزله الله عز وجل عليه، فعقروها أي فذبحوها. هنا فعقروها مع إن إحنا هناك بنقول في الآية اللي قبل من اللي قبلها قالت إذ انبعث أشقاها، اللي عقرها في الحقيقة كان واحد بس اللي هو أشقاها، بس هنا ربنا نسب العقر للجميع، قال فعقروا فعقروها، كلهم عقروها. كلهم عقروها ليه؟ لأنه المقر على العمل مشارك فيه. صحيح اللي مسك السكينة وذبح واحد، لكن كلهم كانوا واقفين وراه مربعين إيديهم كده وموافقين، ولو حد قال لا يقولوا له اخرس سيبه يعمل، يلا يلا يلا، ها بيشجعه. ودي إشكالية المشاركة في الشر. بعض الناس بيتصور ان هو طول ما واقف بعيد يتفرج على الشر من بعيد يبقى ملوش علاقة، لا، انت شريك في الجريمة وشريك في الإثم وهتبقى شريك في العقوبة وشريك في المؤاخذة لانك سكت. انت عارفين في الإسرائيليات انه مش عارفة قرية رأد الله عز وجل ان ينسل عليهم عذابا، فقال له الملك يا رب ان فيهم فلان، قال فبه فابدأ لم يتمعر وجهه لأجلي. انا مش فاكرة درجة الاثر يعني، لكن المعنى هذا مستقر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السفينة، عشان يبقى اوضح يعني، في حديث السفينة اللي هي ولو تركوهم وما ارادوا لهلكوا وهلكوا جميعا جميعا هيهلكوا. أما تسيب الفاسد يفسد وانت قاعد تتفرج عليه وتقول وانا مالي هتهلك معاه، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. المسألة مسألة إنكار المنكر وتغييره وعدم قبوله، ثقافة وإحنا مالنا بحرية شخصية دي ثقافة دخيلة على المسلمين. المسلم ينكر الباطل أينما كان على أي وجه كان، بس بالصورة اللي يقدر عليها، إما أنه ينكره بيده أو بلسانه أو بقلبه، إنما يبقى كده عادي خالص وانا مالي، هذه ضمانة الهلكة، هذه مشاركة الفساد والإفساد. فكذبوه هبا فعقروها، كلهم قتلوها سوا، مش عشان كلهم مسكوا السكينة وقتلوا، لا، لأن واحد أشقاها مسك السكينة وراح قتل، ولا واحد فيهم قال له طب بطل، لا ده بخاف، لا لحسن العقوبة تقع علينا، ولا واحد قال له اتقي الله، خلاص موافقين ومقرين، وبالتالي كلهم تشاركوا في الذنب، كلهم تشاركوا في الذنب. احذري من ان تكوني فعقروها من غير ما تمسكي السكين، لانه كثير من الناس يبقى كده مشارك في الذنب من غير ما يمسك الذنب، بس هو بيتفرج بيشجع. انا عايزه اقول عشان الناس اللي بتعمل لايك، انت عارفه كل لايك بتعمليها لاي حاجه حرام انت شاركه في الاثم، بل كل مشاركه في صفحه فساد انت شاركه في الاثم، مش عايزه اقول كل مشاهده كمان لحاجه فساد انت شاركه في الاثم، وانت اللي يزنقك. يعني انت ما تستفيدي من فساد الفاسدين، لا بتاخدي فلوسهم ولا شاليهاتهم ولا فيلالهم ولا عربياتهم، انما تاخدي مشاركتهم في الاسم بس. يعني ما تاخذين من الشر الا شره، حتى ما بتاخديش لحسه من المنفعه اللي موجوده اللي بينتفعوا بها، ها؟ فسبحان ربي العظيم، لا مالكيش دعوه بقى، هم يشيلوا شرهم على بعضه. فالشاهد فكذبوه فعقروها. يعني انت بتشوفي زميلتك عشان فعقروها دي، بتشوفي زميلتك متبرجه وانت اصلا لابسه حجاب، تقولها على فكره شعرك حلو قوي، شعرك حلو، انت تشيلي ذنبها ليه وانت مالك وانت مغطيه شعرك وحرانه وطقانه؟ يعني انت شايله الحر على نفوخك ومستحملاه لله عز وجل، تيجي بقى هي تشيل الهوا في راسها وانت تشيلي حته من ذنوبها وسيئاتها، وانا مالي انا اخش ليه في عقروها بتاعتهم؟ انا مال، انا ماليش علاقه، انا كفايه عليا ذنوبي، لا اشارك احدا في ذنوبي ولا اقر احدا على ذنوبي ولا اساعد احدا على ذنوبي ولا أشك أحدا على ذنوبي، خليني في حالي، الله يصلح حالي، كفاية علي ذنوب الحقيقية بتاعتي. فعقروها فبسرعة، شوفي كل السرعة سرعة، فالتعقيب والسرعة بسرعة بسرعة، المؤاخذة، هم كذبوا فعقروا أشقاها وهم واقفين وراء مسندينه فكانوا معاه، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه. دمدم، شوفي اللفظ الدمدمة دي، لأنه كان ممكن تقول مثلا بالمعنى، معناها أهلكهم أو أطبق عليهم، فأسقط العذاب عليهم أو أوقع العقوبة عليهم، حاجة كده سهلة، إنما شوفي دمدم، انا مش عايزه اقول دم دم، هي فعلا كده دم دم. الضرب ده بيقولوا عليه في اللغه كانه الخطه موجوده في قلب اللفظه، يعني انت بتقراي دم دم تحسي بالرزه، صح ولا ايه؟ دم دم يعني حتى لو انت هاديه وجيتي تقرايها تلاقيها بقك بيرزع، لان هي لفظه. ولذلك انا كنت بقولها زمان في الاعجاز الصوتي، ودي حقيقه، القران فيه اعجاز صوتي، تلاقي الفاظ بتوحي بالمعنى. ها يعني مثلا اللي هي بتاعت يعني كنت في سورة الأحزاب وفي أكتر من موطن تجدي اللي هو التأثير الصوتي. هيقابلنا كل ما يقابلنا في القرآن هقوله، يعني عشان أحيانا أنا بقول من دماغي فالحاجة ممكن أحيانا تروح. الشاهد يعني أنت لما تيجي تقرأي دم دمة تحسي بالإطباق، تحسي بالضرب، تحسي بالخبطة في ثنايا سماعك لصوت اللفظة. دم دمة في رزعة اهو، في تخبيط يعني، سبحان ربي العظيم. وده من الجمال اللي موجود في القرآن، وده الجمال اللي لما بيحسوا اللي بيقرأ وبيعيشوا بيحسسني بحلاوة القرآن. يعني اللي يقرأ فدمدمة برق، فدمدمة انت مش فاهم الأمعنى، هي دي ما فيش فيها رق خالص، الحتة دي فيها عقوبة، فيها قوة، فيها رعشة. أنا المفروض وأنا بقرأ الآية دي أحس إن الدنيا بتتهد كده، ما أقرأ آيات الجنة أحس بالحنان بالرحمة بالرقة، إنما أقرأ آيات العذاب أحس بالرقة. رقة إيه اللي تجيبها في آيات العذاب؟ التحفظ بالتشفاه؟ لا يعني، وده اللي بيفرق قارئ عن قارئ على فكرة، إنه يبقى فاهم حاسس بالمعنى بتاع الآيات ومستشعره، فيديكي بصوته معنى الآية، الصوت نفسه يحسسك بمعنى الآية. فالشاهد انه طبعا هي اصلا موجودة بفضل الله عز وجل في اللفظ القرآني، هو نفسه فيه اعجازه الصوتي، لكن كمان بقى يعني من احسن الناس الذي اذا قرأ القرآن حسبتهم يخشى الله عز وجل، حس انه عايش معنى الآيات وحسسها وبينقلها بمشاعره وبجوارحه بحسيسه. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، فدمدم عليهم فسواه، هي الأصل كده، فدمدم عليهم فسواه، ده الترتيب بتاع القصة، لكن في النص قال ربهم بذنبه في النص كده، فدمدم عليهم أي أرسل عليهم العذاب المطبق الذي لم يستثني منهم أحدا، العذاب وقع عليهم طبقهم على بعضهم، دمدم على دماغهم كل العقوبات والشرور والمساوئ وقعت عليهم. طبعا في كل إرسالات العذابات ربنا بيوحي للنبي، أي نبي من الأنبياء، دي قصة مضطردة في جميع قصص الأنبياء ما عدا يونس لأنه قصة خاصة، لكن كل قصص الأنبياء عبارة عن كده. كنت دايما أضحك مع الأخوات فأقول هو قصص الأنبياء كلها ما عدا يونس عبارة عن نبي أرسله الله عز وجل لقومه ومعاه آيات ومعجزات وراها لهم ما رضوش يؤمنوا بيها، ربنا أوحى للنبي وقال لمشي وسيب لهم البلد، مشي وسيب لهم البلد، ربنا أرسل عليهم عذاب أهلكهم كلهم، بس هي دي القصة. بس هنشيل اسم النبي ونحط النبي فلان، ونشيل اسم قومه ونحط القبيلة الفلانية، ونشيل اسم العذاب ونقول العذاب الفلاني، الصيحة مثلا، الريح، الغرق، هنبدل يعني، هتبقى تبديل وتوافيق زي ما بنقول، لكن هي دي أصل القصة الإنسانية البشرية في الطغيان والجحود، نفس القصة. فدمدم عليهم أي فأطبق عليهم العذاب المرسل من الله عز وجل عليهم فسواها، سواها يعني خلاها سوى بعضها، خلاها سوى بعضها وأطبقهم بالعذاب. ودي من بعض أقوال المفسرين في سواها، أي فسواهم في العذاب، مش بس أهلكهم وضيع يعني الأشخاص والأعيان والأشياء، لا ده كمان كلهم دخلوا تحت طائلة العذاب، اللي قاتل واللي واقف واللي اتفرج واللي سقف واللي قال ماليش دعوة واللي قال أنا لا هقول آه ولا هقول لا، كلهم أطبق عليه بالعذاب. فقضية فسواها بعض العلماء حملوها على التسوية في وقوع العذاب على الجميع، وبعض العلماء حملوها على إطباق العذاب على الجميع، فأهلكهم عن بكرة أبيهم ويعني ماتوا كلهم وسوى بهم الأرض. فسواها في النص كان فيه ربهم بذنبه، ودي من أجمل ما يمكن تقابليه في حياتك، في الموطن ده هو اللي كله عذاب وكله رعب وكله فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم فسواها، يجي في النص يقول فدمدم عليهم ربهم. التذكير بالربوبية هنا يشعرك علشان حالة الخضة، مش عايزة أقول الصعبانة، لانه المفروض ما يصعبش عليا المعذبين ولا يصعب عليا اللي يقام عليهم الحد. مش في الايات في ولا تاخذكم بهما رافه، المفروض ما يصعبش عليا. اللي هيساعدني على نزع الصعبانه البشريه اللي ممكن تطرا ان يجي جنبها بربهم، دمدم عليهم ربهم عفوا. ذكر الرب هنا يشعرك قد ايه هم كانوا قلالات الادب ويستاهلوا، لانه مع كل افعال ربوبيتي، مع كل كرم ربوبيتي، مكن لهم، اعطاهم القوه والابدان والاموال والعافيه والقصور والعطاء والحضاره والعطاء، كل افعال الربوبيه، كل افعال خلق، كل افعال تدبيري، انزل لهم الشريعه، علمهم، ارسل لهم الرسول. بعد كل ده اي حد هيقول يستاهلوا، صح؟ بخلاف او قلت لك واحد حصل له كذا تقول يا حرام، واحد اتخبط دماغه اتفتحت، يا عيني. ثانيه واحده، انت عارفه اتخبط دماغه اتفتحت كان بيضرب ناس وبيسقل ناس وبيكسر ناس وبيوقع ناس، فواحد زقه راح دماغه اتفتحت، تقولي احسن يستاهل. ليه؟ عشان سمعتي بقيه القصه. فلما ربنا قال فدمدم عليهم ربهم، انت كده بتسمعي بقيه القصه، فبتقولي والله يستاهلوا، يستاهلوا، لانه مع ما اعطاهم من اثار الربوبيه مش بس بربهم، لا كمان اثبت باللفظ سبب خروجهم من عطاء الربوبيه الواسع واستحقاقهم للانتقام الالهي الصارم بذنبهم. شفتي بقى؟ يبقى هم اللي بذنبهم وجحودهم لاثار بركه الربوبيه استحقوا الدمدمه والتسويه. اي حد يسمع الايه يقول صدقي بالله فعلا يستاهل. لو كنا شلنا ربهم بذنبهم وقلنا فكذبوه فعقروه فدمدم عليهم فسواها، انت الاول ولا تقولي كتير كتير قوي كتير حاجه صعبه، هو في ايه؟ هو مش كده صعب قوي يعني اوفر ولا ايه؟ لكن لما تيجي في الايه ربهم بذنبهم تقولي يستاهلوا، اطم رقبتهم. والله كان ده مش عايزه اقول ايه، كل اللي حصل لهم يستاهلوا. بقى رب وكريم وخالق ومدبر وارسل رسول وبعث معه ايه وراحوا مع يعني حلم عليهم واعطاهم الايه على مرادهم ومره واثنين، وفي الاخر يعقروا الناقه ويرتكبوا الجرم البشع الذنب البشع بعقرها، يستاهلوا، صح؟ يستاهلوا جدا. التخويف الشديد فيه فكذبوا، التخويف الشديد فيه فدمدم عليهم فسواها، حالة من الرعب تطرأ في الإنسان مع إنه شايف إنهم يستحقوها ويستهلوها عشان ربهم بذنبهم، لكن ما في شك إن خفت إنه المعصية والإساءة والتكذيب والطغيان هيجيب دمدمة ويسوي، ما فيش فيها فصال. ولذلك تجد التهديد، وأنا بعتبرها من أشد الآيات وعيدة، والله ما بهزر، من أشد الآيات رعبة، قول الله تعالى ولا يخاف عقبها. دي من أعلى الألفاظ اللي تخليك ترتعش جوه قلبك، اللي هو أنا ما بخافش. مين بيقول كده؟ ربنا بيقول اللي ما يطعنيش أمسحه، أنا ما بخافش. ولا يخاف عقباها، أي ولا يخاف الله عز وجل عاقبة إهلاك من شاء كيفما شاء، يهلك من يشاء على الوجه الذي شاء. حد يقدر منهم يفتح عينه ويقول إحم؟ ولا يمكن. هذا المخلوق الضعيف الحسير الكثير لا يعرف قدر نفسه إلا لما يدس ويطحن وتدمدم عليه ويتسوى. يا ريتو كان عارف هو عايش قدر نفسه وضعفه وفقته وعوزه وقلة حيلته، ومشي جنب الحيط بقى وقال سمعنا وأطعنا، إنما أنا عبد، سمعنا وأطعنا، إنما أنا مخلوق، سمعنا وأطعنا، إنما أنا مربوب، إنما أنا متعبد لإله، أنا مش ند، أنا لا يجوز لي أن أطغى، أنا لا يجوز لي أن أرى نفسي، كان من بدري. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض عشان تفهمي ولا يخاف عقوبها. عارفة لما الأب مثلا يقول لابنه والله والله لو أريك أنا ما حدش يهمني، صح؟ يعني مثلا ولله المثل الأعلى، لما يكون الأب له جد، الأب له أب، الحفيد عارف إن جده أقوى من أبوه، فلما تحصل مشكلة يقول لأبوه والله لا إيه اللي جدي، صح؟ يقوم الأب ما انا لازم اسيس ابويا، هتبقى مشكله. يقول له والله لو قلت لابويا لهطين عيشتك، صح؟ لما يكون الزوج بيظلم مراته وابوها قوي مثلا، والله لو قلت لابوك لهوريك. هو بيخوفها علشان لا تتواصل مع الاعلى منه ليكبته. لكن لما يبقى اب ملوش كبير، زوج ملوش كبير، حد ملوش كبير، وبعدين يجي يقول لي والله ما يهمني حد، انت بتكششك، صح؟ تقولي اصل ده ملوش كبير، ما حدش يقدر يرد، ما حدش يقدر يسد. هي دي مذمة في البشر. ليه؟ لانه في العادة البشر غير منضبط المشاعر، فاذا طغى يؤذي يظلم. لكنها في الله عظمة، ودي من مواطن المغايرة بين صفات المخلوق والخالق، زي النوم والأكل وكده والصاحبة والولد. منها أن الله عز وجل لا يخاف عقباها، فهو متفرد بالأمر، عزيز لا غايب له، مطلق القدرة، ها؟ لكنه عشان تبقى حاطة في ذهنك برضو رحيم حكيم. أي والله، حتى مع اشتداد غضبه تسبق رحمته غضبه، لكن لا يخاف عقباه. يبقى أنا لما أتعامل مع الله أعلم أن الله إذا أراد عذابا أمضى، عقوبة أمضى، لا راد له، لا له صاحبة أجيبها وسطة، ولا له ابن أجيبه وسطة، ولا له حد أقدر يعني أتقوى به عليه خالص، هو القوي المتين. طب الحل إيه؟ سمعنا وأطعنا. الحل اجعل قوتك من قوته، اجعل يعني قدرتك من قدرته. هي تنفع؟ تنفع. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي اللي هي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، اسمعي، فإذا أحببت كنت سمعه الذي، يعني بسمع الله تسمع. يا الله، بصره الذي يبصر به، ببصر الله. ايه ده؟ ايه التقوية دي؟ ايه المدد ده؟ ايوة، مدد، هي دي الكلمة المعبرة. ايه المدد الالهي الذي يعطيه الله عز وجل للعبد الذي قال له اللهم انت ربي وانا عبدك، اللهم انت ربي وانا عبدك، اللهم لا حول ولا قوة لي الا بك، لا حول ولا قوة لي إلا بك. الله لما تركن إلى ركن شديد وهو الله عز وجل، إياك أن تتخندق في خندق غير خندق الله، إياك أن تصطف في صف غير صف الله، إياك أن توالي غير أولياء الله، إياك أن تعادي أولياء الله، إياك ثم إياك ثم إياك أن تدخل في حرب مع الله، فإن الله إذا حارب لا يخاف عقباها، لا يخاف عقباها. هذه من أخوف الآيات. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم ارزقنا تقواك حق التقوى، اللهم ارزقنا تقواك حق التقوى، اللهم ارزقنا تقواك حق التقوى. الحمد لله على التمام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.